الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله وهو في صحيح مسلم أيضا وفي غير هذين المصدرين بروايات مختلفة عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد كان شاهدا في ذلك الوقت: بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر بتلك الجنازة فأثني عليها خير، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شر، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال النبي عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وعلى رواية أخرى: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة الخلق. انتهى الحديث. هذا الحديث نقف مع فقهه على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستخلص منه الأحكام الفقهية التي وقف عندها العلماء، وناقش الحديث هذا مواضيع مختلفة. أول قضية تهمنا أن نقف عندها قضية الجنازة، لأن الراوي قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة. وهذه المفردة كما ذكر الجوهري عليه رحمة الله في كتابه الصحاح أي اللغوي قال والجنازة والجنازة، الجنازة أصلها هي ولكن عند العامة بالفتح، وأصلها قال بالكسر الجنازة ولكن تنطقها العامة بالفتح واعتمدت، لكن الأفصح الأفصح الكسر أي الجنازة، ومعناها الميت على السرير. الجنازة كلمة الجنازة معناها الميت على السرير أيا كان ذكرا أم أنثى، ما دام على السرير فهو جنازة، وإن لم يكن على السرير فهو نعش، يقال نعش إذا لم يكن الميت على شنو؟ على السرير الذي ينقل فيه فهو نعش، فإذا كان على السرير فهو جنازة. هذا تعريف الكلمة. نأتي لشرح هذا الحديث، وأول قضية نبدأ بها قضية الجنازة أو الجنازة على الكسر كما هو أفصح، نقف مع بعض الأحكام التي تتعلق بذلك. هذه الجنازة لا بد أن تحمل ولن تبقى، والكل سوف يكون في فخ المفردة، لأن الله عز وجل حكم على الكل بالفناء، فكلنا جنائز، كلنا في يوم من الأيام نكون من أصحاب هذه المفردة. الآن تحمل الجنازة أنت وغدا تحمل، وهذه سنة كونية لا بد منها، فالكل سوف يكون في يوم جنازة أو جنازة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه كل ابن أنثى وإن طالت سلامته فإنه يوما فإن على آلة حدباء محموله، فإنه في يوم على آلة حدباء محموله بشيلوه، والكل سوف يكون في هذا الموضع. فالذي يهمنا أن نقف مع بعض الأحكام تتعلق بهذه الجنازة قبل أن يمر بها، ونأتي على على على أقوال العلماء التي ناقشت فقه الحديث، ويمكن أن تراجعها في كتب الفقه التي أشير إليها في كتب الشروح كفتح الباري في شرح هذا الحديث، لأن الحديث قد أورده الإمام البخاري أو في مسلم أو في غيره، هذا من المصادر. فالجنازة أصلا هذا النعش أو هذه الجنازة أصلا لابد لها من أمرين، كل جنازة تحمل لابد من أمرين، إما أن تكون هذه الجنازة صالحة أو صالحة نص نص، ما في يعني نص نص نص جنازة نص نص، ما في كلام بشكل. جنازة إما أن تكون هي صالحة مثل ما أثنى الناس عليها، إما أن تكون صالحة أو أن تكون الجنازة صالحة، ولذلك لما كان الأمر يدور بين هذين الأمرين فقد أخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك هذا حكم من الأحكام التي ينبغي أن تعلم، أن يعلمها الحاملون الذين يحملون هذه الجنازة. هذا خطاب لكل من يحمل الجنازة، وهو خطاب للأمة الإسلامية، أنه يندب في الشريعة الإسلامية الإسراع بالجنازة، وأن لا تؤخر بعد عن الدفن بعد أن تكون قد قام الناس بالواجب في باب غسل الجنازة. وهذا ما أود أن أقف عنده، لكن متى ما حملت هذه الجنازة أنا بأسلم يخاطب الأمة الإسلامية أسرعوا بالجنازة، وهي كما قال أنا بأسلم كما قال أنا بأسلم بين أمرين، فإن تكو صالحة إذا كانت هذه الجنازة صالحة فإلى خير تقدم، يعني وده من باب حب المسلم لأخيه المسلم بالخير، طبعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت مكلف أن تحب الخير لأخيه وأن تقدمه إلى ذاك الخير الذي ينتظره إذا كانت الجنة صالحة. على كل حال، وإن تكون سوى ذلك أصلا إما تكون صالحة وإلى خير تقدم، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، ولا تكون ما صالحة وتتخلص من الشر ده، تتخلص أنت من هذا الشر الذي تحمله. وفيه دليل على التخلص عن الشر والابتعاد عن الأشرار بكل ما تعني الكلمة من معاني. فإذا فقه ذلك هذه المسألة الأولى التي تهمنا، ونناقش هذا الحديث. المسألة الثانية التي تهمنا في مناقشة هذا الحديث أن هذه الجنازة تتكلم. أي جنازة قاعدة تتكلم؟ نحن نؤمن بذلك. قد يختلف معك الكفرة من اليهود والنصارى والملاحدة الذين لا يؤمنون بالغيبيات والذين لا يعتقدون إلا بالأمور الحسية المادية، يقول لك ميت يتكلم بالغته، أو أن نناقش الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصوفية، دين كمان ببالغوا يخافوا الحديث. يقول لك ممكن تتكلم الجنازة، لأنه قبل كده أبويا الشيخ بعد سنه قال لحقوني لحقوني، أها دي اللخبطة ذات. أنت خليك في الكلام اللي يتكلم الجنازة في حدود ما جاءت به الشريعة. طبعا الصوفية ببالغوا إن شاء الله. الملاحدة يقول لك ما في جنازة تتكلم، لكن أصول يقول لك في لأن أبويا الشيخ شايلينه وقال لحقوني هذيك الجنة منتظراني. يا زول أنت بتلعب جنة شو راجع؟ أصبر أنا جايك اليوم، ما تستعجل. لكن نحن نناقش الباطل من خلال النصوص التي جاءت أيا كان ذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم؟ فأنا ما أتكلم من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. أنا ما أتكلم قال إذا وضعت الجنازة أي على السرير واحتملها الرجال بعد ذلك يشيلوها الرجال، وده فيه دليل في الشريعة الإسلامية على أن الذي يحمل الجنازة ويذهب بها إلى المقابر هم صنف الرجال، ما ربي يشيل ما في. عند جماعة محمود محمد طه الهالي أصحاب الفكر الجمهوري الجماعة ديل بتاع محمود محمد طه ما ربي يشيل عادي. ليه يقول لك يا دول انتم ليه تنتقصوا المرأة يعني؟ يعني ما بتقدر تشيل يا أخي؟ شيء شو نشيلك الله بتقدر تشيل، لكن يا رسول قال محل إذا ما تشيل فيه. ليه؟ لأنه في سعاليك بيمشوا ينسوا الجنازة ذاته ويبهروها بورا، بدل يشتغلوا بالجنازة بيقعدوا يقرصوا فيها. أنت مستغرب عينه الرسول في محلات قال المرأة ما تمشي فيها، مش لأنها ما عندها مقدرة، ممكن تشيل يعني، ممكن تكون واحدة حاملة أثقال مش كده وشيلك انت وخذ قميك الواطه. انت ما قاعد تشوف افلام هنديه ولا شنو؟ على كل حال ده موضوع ثاني، لكن في هذا المقام المراه لا لا, لا ليس لها مقام. واحتملها الرجال اي الذي ياخذ الجنازه ويذهب بالجنازه من جنس الرجال، لان الله عز وجل قال وليس الذكر كالانثى، اي ان هنالك احكاما في الشريعه الاسلاميه لا تتناسب مع المراه، وبالتالي لا يحق لها أن تعمل أو أن تتعبد بها لحكمة قد يشير إليها النص أو على غلبة الظن تكون العلة مضمونة كما قال العلماء علماء الرسول إذا خفيت العلة علق الحكم بمظنتها. على كل حال هذا حكم أفاده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واحتمل الرجال على الأعناق يعني الجنازة. قالت فإن كانت صالحة أي هذه الجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني قدموني. إذا كانت الجنازة صالحة تتكلم قدموني قدموني قدموني. وإن كانت سوى ذلك أي هي صالحة تقول الجنازة يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. انتهى الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوت الجنازة ده أي حاجة بتسمع الشجر والحيوانات والكلاب، تسمع صوت الجو ده يوريك انه ما اي شيء انت لازم تسمعه يعني. ومهما انت بتسمع كنت سمعه الذي يسمع به، يجيك واحد عاطل من الجماعة الصوفية يقول لك هذول نحن سمعنا ابوي قال قدموني قدموني، والرسول قال لك ممكن اسمعها تسمع الكلام ده طيرة، لكن انت ما بتسمع، انت فاهم كلامي؟ ما بتسمع الكلام، يسمع كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يسمع صوت الجنازة إذا كانت صالحة أو طالحة، كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان. يبقى أنت أدار تنقول لنا عن أبيك الشيخ إنه قال قدموني، أنت إنسان ولا حيوان؟ إذا قلت حيوان أقول لك هاي تكون سمعتك بتدخل في كل شيء، إذا قلت إنسان بتمرد بر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا الإنسان ولو سمع لصحيح، بيموت لو سمع الكلام، تموت خوف ساخن، والله صحيح إذا سمعتها تموت كمد ساخن. فيبقى هذا حكم من أحكام الجنازة فيما دل عليه هذا النص، أو بعض الأحكام وقف عندها العلماء، أنا ذكرتها لك وقد أشار النص إليها بوضوح شديد. في قضية أخرى أو بعض الأحكام تعلق ب الجنازة في شأن اتباعها إلى أن يصلى عليها، اتباع الجنائز في أجر عظيم جدا، ولذلك ناقشت النصوص هذه المسألة من زوايا مختلفة. المسألة الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، فكان من هذه بعد أن قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، إلى أن قال وإذا مات فاتبعه، تتبع الجنازة المسلم، وتتبع الجنازة لتنال أجرا، ولأن هذا يمثل حقا من الحقوق، حقا من الحقوق في درجة الواجب الكفاية عند العلماء، وأنت تنافذ على هذا الواجب الكفاية باعتبار أن فيه أجر، الواجب يثاب فاعله بتلك أجر في هذا المقام، ويذم ويعاقب تاركه، فأنت تدع الجنازة، وفي هذا تجد أحكاما في الشريعة الإسلامية. المسألة الأولى أنك إذا تبعت الجنازة تجد قراطا من الأجر، ورد هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده الإمام مسلم وغيره، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة كتب له قراط من الأجر، ومن تبعها وشهد حتى تدفن كان له قيراطان. أبو هريرة روى الحديث ده، ابن عمر ما عارف، كان لما أبو هريرة قال كلام ده يعني ده استوثق أول شيء من الخبر، وده معروف في علم الحديث يعني صحابة إن كانوا عدول، لكن أحيانا ليطمئن قلبي. ابن عمر أرسل ابن عمر رسولا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، رسل له واحد قال لازمة أمش لعائشة رضي الله تعالى عنها. أبو هريرة قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة كتب له قراط من الأجر، والأجر والقراط نصف الجبل العظيم، ومن شهد حتى ومن تبع وشهد حتى تدفن كان له قراطان. فجاءه الرسول الذي أرسله لعائشة، فقال ابن عمر لقد قالت عائشة صدق أبو هريرة، وكان في يده حصى ابن عوف عصى، فرمى به وقال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أول مرة قال اسمع الخبر، والله قال أنا الحكاية دي كنت مستهين بها مرات، يعني اتباع الجنازة دي بخليه وأمشي أحضر الدفن. ولذلك الناس في هذا المقام بين أمور، بين أن تتبع الجنازة، أن تتبع الجنازة وحتى تدفن ويكتب لك الأجر كاملا، يكتب لك الأجر كاملا قراطان، وبين أن لا تذهب ويضيع هذا الأجر، وبين أن تأخذ قراطا واحدة في مقام شهود الدفن وعدم الاتباع. ففي ناس بيلحقوا المقابر طوالي مع كونه يمكنه أن يتحصل على القراطين، لكن بيضيع واحد. يقول لك أدرت على العربات، طبعا أقول لك بلاقيها عندي مشوار لكن بلاقيهم قدام في المقابر، يعني ضاع منك القراط وصح أنت يعني ما آثم، لكن ضيعت قراط. فلا عشان تحصل على القراطين على أجر كاملة أن تتبع الجنازة وأن تشهد دفنها، تنتظر حتى تدفن حتى تجد الأجر كاملة. والأصل فيها أن تكون تابعا من السنن أن لا تركب، لا تركب يعني تمشي بكرعين، يجوز الركوب لكن الأفضل عند العلماء أن تمشي، أن تمشي يعني وأنت لست براكب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة فأوتي إليه بدابة فأبى أن يركب، ولذلك الأفضل أن تمشي، وإن كان يجوز أن تركب وتسهب خلف الجنازة. ويكره ويحرم عند بعضهم رفع الصوت، لحديث أبي قتادة أنهم كانوا يكرهون أي يعني الصحابة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت عند الجنائز، ودي بدعة من البدع التي ابتلي بها كثير من الناس الآن في من أصحاب الطوائف المنحرفة. الصحابة منكم كانوا يحملون الجنازة وكأن على رؤوسهم الطير، الكل يتبصر ويتفكر في هذا البشر. عندك الجماعة مدوك بالبراق، والله صحيح في جماعة من الجماعة الصوفية مدوك بالبراق، البراق ده يبتوني يقول لك يا زول سيدي قال إذا قريت له البراق ده تاني خلاص مضمون يخش طوال، يخش وين يا زول البراق بتاع شنو؟ وبعضهم كما ذكر علامة الشام الألباني بعض الناس ابتلوا باتباع الغرب، فيدقوا لك نوبة وآلات موسيقية وموسيقى حزينية زي ما مات الزول بتاع الطريقة في الميدان، أنا أخذت هذا الموضوع لما مات الزول بتاعهم بتاع المراهية بالميزيقة، نحن جند الله جند الوطن، يا زول موسيقى حزينية في ميت بيتابعوا به جنازة بآلات موسيقية. على كل حال هذه من البدع التي استحدثت عند كثير من الناس حتى إن لم يكن في بلادنا هذا، في بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام تجد بدعا، وأن كثيرين يشيعون بموسيقى حزينية، حتى الموسيقى ذاتها تنسبوها إلى موسيقى، وكل ضلال إلى موسيقى فرحية وموسيقى حزينية كله ضلال. فإذا فقه ذلك هذه بعض الأحكام. مسألة أخرى في مقام اتباع الجنازة والصلاة عليها، فبعد ذلك قضية الصلاة هي من أحكام الجنائز. ومسألة الصلاة على الجنازة في بعض المسائل التي تقرأها في بعض كتب الفقه التي لا تستند على أدلة، اللي هو الجنازة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام أحمد ما من مسلم، خذ بالك مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا قبل الله شفاعتهم فيه. وده يلزمك أن تكون مع هؤلاء الناس، لأن الطيور على أجبائها تقع، والله صحيح. واحد يقول لك يا سلام، والله تخيل صلوا عليه عدد من هنا لغاية الخرطوم، صفوف كثيرة، كم يعني؟ قريب 4 مليون. المليون الأول شاهد وين؟ يقول لك اوه 2 مليون تجانية، مليون ونص نخشبدية، أي أمرك بره مليون ونص، 40 واحد كفاية، والله صحيح. 40 لا يشركون بالله شيئا، لكن يصلوا عليك ملايين من أهل الشرك بتاع الدلاجين، ناس بناديهم في كل قضية بناديهم، ويقول لك صليت على الجنازة؟ لا، هذا الجنازة شو؟ أنت ذات الجنازة على حق رقبتك، والله فعلا ولا يشركون ما يكون عندهم يصلوا. شوف الناس ثاني تكون مع الناس ذي لانه هم ذي اللي بيجوك بعدين. اذا كنت معهم يا هم جماعتك ناس اللي بيجوك ذي هم جماعتك. كنت معهم لو كنت مع ناس الجماعه ابو قنبور وابو ثرثور ها وابو شلب وابو ضمين طوال من هذه الفرق المنحرفه من اهل التصور من البدع كلهم على فكره ذي اللي بيجوك ذي الرماد ساخن ما بتلقى حد والله ابو مزايا تقول فاروق اه الانتخابات دي احكام شرعيه احكام شرعيه عشان كده سفيان الثوري وده منهج بقى اقول لك يا اخي ده ابى يصلي على الجنازة. نحن مرات في جنازه كده ما بنصلي فيها طبعا في بعض من الناس بيحاسبونا من زاويه انتوا يا اخي انتوا والله ما مسلمين كله ليه؟ حق المسلم على المسلم كم؟ خمسه منا إذا ما تبدوحوا ما مشيتوا بالناس أبو الشيخ ليه أنت مسكين هو يمشي ساخن تغيره تمشي أنت أما نومي ونما سلم كان لا يصلي على بعض الشخصيات حتى وإن كانت تنتسب إلى الإسلام بصرف النظر أن يكون الذي مات على شرك والعياذ بالله. ناس ساكت صحابة ماتوا على جرائم ليست ترتقي الى درجة الشرك بالله عز وجل امتنع عن الصلاة عليه. ولذلك هناك منتم احنا ابن وشرعهم وده احكام شرعية انت اخذها مني من هذا المنبر بادلتها انه قد يترك بعض الناس اتباع الجنائز والصلاة على بعض الجنائز زجرا لغيرهم ليس لانه لا تجوز الصلاة على هؤلاء وقد لا تجوز باعتبار انه لكن لو اخرجناه عن دائرة الشرك واعتبرناه مسلما داعية إلى البدع والضلال نحن قد نمتنع عن اتباع جنازته والصلاة عليه. ليه؟ الحديث الأول في سنن أبي داود من رواية خالد بن زيد الجهني أن رجلا مات فجيء بجنازته فامتنع أن ما سلم عن الصلاة عليه لغاية قال فتغيرت وجوهنا لأنه الزول زوله الزول ما كافر لأنه عارفين الصلاة على الصلاة على الكافر ما بيجوز انت فاهم كلامي الزول زوله فتغيرت وجوهنا قال ففتشنا دايما نبحث عن السبب الذي امتنع قال لقد غل صاحبكم وهو مسلم لقد غل صاحبكم وقع في جريمة الغلول ومات على هذه الجريمة الغلول من الكبائر وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ده الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم قد فتشناه فوجدناه قد غل خرزة من خرز اليهود لا تساوي درهمين لقط من الغنيمة عيبة دخلها فمات ولم يتعصلها وجيء برجل وهو مسلم قد قتل نفسه هذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره وهو مسلم لكنه انتحر فأخذوا الحياة دي بتاع تولز ده قلت الجماعة هل يصلوا عليه وانقرضوا جماعة الإخوان المسلمين الثورة القائمة الآن في مصر في شأن واحد مات على سوء الخاتمة اعتبروا بطل القرضاوي والجماعة الثوريون في البلد دي وكل العطالة قالوا ده بطل ورجل قدم للإسلام قدم خدمة جليلة مع انه ما مفروض يحرق نفسه وطيب شنو انت بتاخذ هذا كلام ينقض اخره اوله مع انه قال ما مفروض يقتل والاخير قدم خدمة جليلة وطيب الخدمة الجليلة قتل نفسه يعني انت بتلعب انت تقول كلام انت مسطول ولا شو يعني ناس القرضاء وناس سجبروا ناس مصري مولعة وليه قال ثورة ماشية لغاية ما جونا الصعبية البعضي والبواهين دي والتراب قالوا الزول الحرق الفنيلة حرقوا كلهم انت ما تحرق انت احرق جلابتك المبلوغة دي كلامي ده مع الصادق انت ما بتقدر تحرق نفسك لكن دارك تحرق جلابتك دي كده المبلوغة دي حرق رأينا منها وانت الجلابية مخنوغة امشي احرق جلابتك دي رأينا منها انت نفسك ما بتحرق انا عارفك وانت يا دكتور التراغي امشي احرق شالك اللابسة ده انت ما حرقك بنو اقول لك يعني هل وبدع ولعب كل هذا يمارس على حساب الاسلام والله المستكى شوف يا دول جيء بقطع نفسه فامتنع أن أتكلم عن الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. قال لهم صلوا صلوا وما كبر. لا عشان كده قالوا قد يمتنع بعض الناس الدعاة الذين يقتدى بهم عن الصلاة على بعض الشخصيات ويصلي عليه العامة. زي لما يصلي واحد انت يصلي عليه وانت انت مسافر احكم يا ناس صلي عليه وانت حالك دقنك وضارب لك سيارة واحد اما ما تحاسبنا لك انت بجوز لك وصلي عليه لانه بيشبهك انت فاهم. اما نحن ما يظهر عنده دقن ملتزم عارف بيعمل في شنو من اهل السنة والجماعة اذا صلى عارف بيعمل في شنو واذا قاعد يتفرج عارف بيعمل في شنو. حتى ان ابن الجوزي في تلبيس ابليس شوف السلف كان بيقدمه نصائح صامتة ويستغلوا أوقات الآن لو لو لو لو طبقنا هذا تحصل مشاكل. أصبر لي بعض الخطبة عندي مع كلام يتفاهم. ده ذكر ابن جوزي في الإسناد أن جنازة رجل قد اصطف الناس للصلاة عليها. قال فجاء سفيان الثوري من كبار علماء التابعين جاء يشق الصفوف اغتنم الفرصة. طبعا عارفين انه عالم عارفين سفيان عالم قالوا ذحوا ذحوا ذحوا. قال حتى ظننا انه يريد ان يصلي عليه. قال فوقف عند راسي فقال انه مبتدع ثم انصرف. والله الله حتى لو عملنا عمل يديب خنقوه لكن استغل الحتة دي قالوا قالوا ده يصلي لهم ده مبتدع كبير وابا يصلي عشان الناس يعرفوا انه ما صلى ليه وما انحجر في بيته. جاء داوم درس في المقابر بعدم الصلاة عليه بل دلت عليه نصوص. قضية اخرى من المسائل التي يتشعر بها كثير من الناس ودي برضو عند الجماعة اللي بيتخرج انت على غير المنهج السلفي. اي واحد والله يصلي على غير المنهج السلفي تجده تابع للعوام ائمة البدع والضلال من الطوائف المنحرفة. أنا قرأته قديما مع واحد من الصوفية قرأته الفقه المالكي كان مدرسني واحد صوفي وختمت معه العزية وقال لي دي تعرف لما انت تتم خلاص كده عالم بديك شهادة تفتي عزية بتاع شنو يا الله يديك كتاب بيشيلين اشتريته زمان بيشيلين قلت ما عارف بيكم العزية للجماعة الأثرية دخل أنا أخصينا أثرية انت تبعها برشو فقرعني وضغط حق كمان لا موجود في العزية لا أكبر. قال وإذا كانت الجنازة امرأة يقف الرجل عند رأسها وإذا كانت الجنازة الرجل يقف في وسطه عكس الشغلانة حتى في العزية. وبعدين قلت له وقعد يشرح لي نضحك برسول انت عارف. قال لي عارف الحكمة؟ لا ما عارف الحكمة وريه الحكمة وانا لا واخد دقدق جيب فوق مغلب دقدق فوق مغلب الظلم. والحكمة من ذلك يا ابني قال لي لأنه عشان يكون الإنسان أبعد من العورة بتاعت المرأة أبعد عورة بتاعت شو يعني ملف لفا يا خلاها دي وده محل بتاع عورة زول يفتش له لعورة هاتنا ولا لا دول ده ميت ده. وبعدين إذا رجل تغيب عندها والحديث خلاف ذلك وتحدى أي واحد يغلطون الشغل هذا دي الناس اللي بيقروا بيغلطونا الآن لما نكشف عن أباطيلهم ونقول ده غلط يقول لك يا أخي ما علمها تخيل خالف العزية. العزية نزلت من السماء كتاب كتبه جماعة نظروا فيه ساخر فهمت. أقل شيء إذا قلنا نقول اجتهاد واخر أقل شيء هذا إن لم نجعله بمفتلعين لأنه ورد في الحديث عن أنس بن مالك هذا أخرجه أحمد وغيره أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جيء له بجنازة امرأة فقام في وسطها صلى في النص صلى في النص وجيء له بجنازة رجل فوقف عند رأسه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند المرأة حيث وقف وعند الرجل حيث وقف. انتهى الكلام. لا دين أنا بأتكلم يجي العوامين يجي شايف منتظر يصلي الإمام أيها وذاك عملهم كده قالت بقى رجل ولا مرأة نص نص أماكنه يا أخي ما تصلي انت عارف حاجة مرأة عشان يجي يمشي لها في رأس هذا يأكس الشغلانة تقول لك دليلك تقول لك ده وهابي يا اخوة بتاعتينه انا عندي حديث انس بن مالك قال سنة يقول لا في العزية يا اخي العزية ما دين الله دينه ودين دي كتب سايكة دواها جماعة من المذاخرين. على كل حال يا الله المستكى نواصله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى الدين. وبعد نواصل من قطع من حديث، نعود للحديث. مر على جنازة بجنازة رجل على بجنازة عن ابن عتلم، فأتنى الناس عليها خيرا، والناس دل هم مجموعة في الصحابة، وفيه دليل على قضية الثناء. وكلمة الثناء هي كلمة تستخدم في مقام الشر والخير حسب نوع الكلام، والكلمة واحدة لأنها وردت في مقام أثنى عليه الناس خيرا وأثنى الناس عليه شرا. وفيه دليل على الثناء على الميت والكلام في الميت، الكلام في الميت بعد موته. والمسألة دي طبعا ما فيها خلاف إلا في بعض من الناس جاهلوا بهذه القضية. أول أثنى الناس عليها خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أقرهم لما أثنوا عليه يبقى الثناء على الميت. تأخذ بالك الثناء على الميت بالخير داء أو على الجنازة ده منهج دل عليه هذا النص كما استفاد العلماء في الحديث، لأنه أقرهم وقال وجبت وجبت وجبت، كررها ثلاثا. ثم مر بجنازة بجنازة أخرى فأثنى الناس عليه شرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت وجبت. وفيه دليل على الثناء بالشر على الميت، ودي مسألة فيها خلاف الناس جهلة ما فاهمين الأحكام. الناس أنا بتكلم دائما مرات في ناس ميتين، ها بقول لك افتك قال وابقرقاب قال وابوك الشيخ قال، يقول لك لا لا لا ولا لا، الزول ميت اذكروا محاسن موتاه، هو كان عنده محاسن انا ما كان ذكرتها يتوسفل ولا شنو، انت قال لك انا لقيت له مخرج ومشيت للشغله هذه. والميتين يقول لك وبيفتكروا انه لا بجوز كله كله، والنصوص ما بتتضارب، والمشكله ما تكلموا في حديث ضعيف. الجهله تلقاها في اجهزه الاعلام وفي المنتديات العامه، حافظين الجماعه ها جماعه الاخوان المسلمين والصوفيه و يقول اذكروا محاسن موتاكم كما قال المصطفى. ما قال، قال وين؟ سمعته في الراري، سمعته في الراري، يا زلمه التعشين قريته في جريده، ده منظر منظر الحديث انت تعرف عنه. ودي مشكله الامه، مشكله السلفيين وهم يمثلون العلم مع بقيه الفرق المنحرفه كلها بخلاف العامه. مشكلة السلف إذا قلت دقيق ما بقول الرسول كلام ما قاله، يعني دقيق في النقل وفي صحة الحديث. والناس التانيين أي صاحب بدعة أي صاحب بلد ما عنده مرجعية، ما عنده مكتبة ذات تفتي يقول أنت عندك كم كتاب، يقول لك والله يا أخي نحن علماء جعلتنا العلماء، يا أخي أنت عندك كتاب رجعت له؟ ومن الناس من يقول بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يا أخي أنت ما عندك علاقة مع الكتب، أسمع الكتب اللي فيها الدين ذاته ما أعرف عنها حاجة، انت فاهم كلامي؟ ومتطاول وكان القبر في سامرة. الو اليوم بنتكلم يا دكتور عن الغيبة؟ اي والله مين عن الغيبة في الرادة متصل متصل معاك يا دكتور، في جماعة جماعة في جماعة بيتكلموا في الميتين كيف حرام يا اخوانا نزل غيطها الله يهديهم الله يهديك انت قاعد انت ما عارف حاجة انت مسافر ساكت ده اذا انصفنا خلاص يا زول الكلام ده موجود يا ناس تتكلم في الاموات لما لانه بارس كمان ده حديث ملفق قالته حديث اخرجه الترمذي من روايه عطيه العوزي في واحد اسمه في واحد ثالث اسمه عمران المكي العلماء ضعفوا الحديث ده عشان في واحد اسمه عمران المكي قالوا ده متهم بالكذب يعني كده صلبوا على الحديث انت فاهم ولو صح لما كان مخالفا لهذا الحديث يا حتى لو سلمنا انه صحيح يا ما بخالف الحديث ده ده في البخاري وبيكون هذا في من في من كثر كثر يعني العمل الصالح منه او لم يتهم او ستر على نفسه ما كان معلنا بالشر ما كان معلنا بالشر وما كان مجاهرا به فيبقى ما في خلاف بين العلماء على ان من كان اصلا فاسقا ودائرة الى الضلال وظهر منه ذلك او كتب كتابا يدعو فيه الى البدع والضلال ان يكشف عنه وان يثنى عليه شرا والدليل في البخاري ومسلم، ده حديث صحيح. أفهم هذه المعلومة وغالية، وقد لا تجدها إلا في هذا المنبر وعلى كيفك في نهاية المطاف. فأثنوا عليها، فأثنى الناس عليها شرا، فقال وجبت وجبت وجبت. عمر رضي الله عنه كان شاهدا، فقال بأبي وأمي، وهي مسألة برضه دائرة وقفة يستدلوا بها الصوفية في لفظ بأبي وأمي، يقول لك يجوز الحلف بغير الله. صلى عليه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، فإذا جاز لعمر أن يقول بأبي وأمي يجوز أن أقول وحاك الشيخ أفتكه. يا زول أنت عمر ما أقسم بغير، أنت ما فاهم حاجة. المشكلة مشكلتك أنت ما في كلام عمر. بأبي وأمي دي كلمة تستخدمها العرب في مقام المحذوف والمقدر. تعرف محذوف مقدر ده ما محله إلا جينا في المحل ندرس في الشغلان في اللغة العربية، لكن محذوف مقدر أي بأبي وأمي أفديه يا رسول الله، يا أفديه بأبي وأمي، مش معناه وحد أمي وحد أبوه، يعني مش معناه كده. والرسول يقول لهم أدام حلفت لأمي وأبيك ممكن تقول وحد النبي، لا لا بأبي وأمي أفديك، يعني مع المحذوف المقدر بأبي وأمي يا رسول الله يعديك. قال له أمر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت وجبت وجبت وجبت. في برض شبهة أخرى عند صوفية من أهل البدع الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسسونها ويستقلون جهل الأمة الإسلامية، يلبسون على العوام. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون. يقول لك أيها شايف الذل لما يصلوا عليه، لما الناس يكتروا يشهدونه بالخير بعدها خلاص ده وجبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له جنوب النار. أنتم شهداء الله في الأرض. الجماعة طوال يقول لك يا أخي شايف بالله أبونا الشيخ أبونا الشيخ مات عليه رحمة الله، خليك دو كلها شكر فيه. قالوا كان بأكل الكسرى إلا الوهابي ذي لولا بيتكدوا ذي يسنوا عليه شر، وذي يا أخي تغالي يعني يموت بتاع كورة يسنوا عليه خير، يموت عاقل يسنوا عليه، يموت فنان الحين عليك على مستويات عالية ويستندع الحديث يقول لك والله إذا فيه خير كان ما فيه خير لازم ما كان شكرته. لا لا الكلام في فقه هذه المسألة كما قال ابن حجر العبقلاني في الحديث أن الحديث يقر الثناء بالخير، أنت خد بالك، والثناء بالشر، لكن معنى وجبت وجبت قال لك أول شيء ده الحديث ده منطبق على هذين الشخصين، يعني قضية وجبت لهم نادي المسألة الأولى، يعني وجبت وجبت وجبت ده الرجل ده وجبت له الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني وجبت وجبت وجبت ده الزول ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، لكن الحديث حكمه عام. قال ويبقى حكمه عام إذا كان الذين شهدوا مثل الصحابة. الكلام في الشاهد مش في وجبة في السناء، الكلام الشاهد منه عشان نظن فيه، نظن طبعا ما بعد هذين الرجلين بيبقى السناء واحد بالخير والشر، لكن بتبقى المسألة الظنية، لكن بيبقى الكلام في الشاهد. يعني واحد يقول لك والله يا أخي عليهم رحمة الله يكون لسه في الجنة، لأنه والله كان رابطنا بعضة رابطة شديدة، رابطة قال لك شنو قوم يا أخي ناديهم لي يا زول بشاتك أنت، أنت شايف أنت شايف أنت لو جيتني بجبضمة، لو جيت أنت لو أنا مسؤول بجبضمة أقول خلاص خبر مشرك ما عنده شهادة والله طيب زول مجروح يشهد عندنا هنا ما بتقبل شهادة تقبل لك شهادة في جنة. لو جيت حتى لو كنت قاضي في فقه الشريعة وواحد قال لي جيب الشاهد الأول، جاني واحد شايل سبحة وجلابته كارة ده شارب وحالق ذقنه وتفه تفه، اقول الحق ادي 10 جلدات، حق شنو؟ بديك 10 جلدات انت ذاتك تكون وصلت لي براخ، انت مجروح تشهد ساكت، انت مجروح انت مجروح، فانت شهادتك ما بتقبل الشهاده مبنيه على العدل. عشان كده الذي يمكن ان يقال وجبت وجبت في باب الظن ده إلا يكون ذول سلف. إذا الجماعة بتاعنا قالوا ده ذول كويس وكده ده هنا صح انت تظن ظن ما بنجلي. ده إذا جماعتنا قال كده. لكن إذا جماعتك طبعا بتاع الكورة بحصلوا بتاعنا لا أنت في كم هلالات وفي كم انفاصلنا تقدر تعمل مواجهة. أتحداك الهلالات كم والمرخاب كم والناس تعرفون كم وانفاصلنا كم. جاءت لو مات واحد منهم حتى لو تارك صغر يقول كان أحسن زول يا سلام كلابه كانت طيبة ما زول بيجيب له أخوان جاي على هواه يعني ده أتمت شهادته وجبت وجبت وده ذاته ما أصلي قال الشهيد لك ده ذاته تارك صلاة زيه وانت تارك صلاة وذاك بتاع دلوكة وده بتاع كشكوش ها وذاك بتاع نشيد ويحتمدوك ساكت فيبقى الشهادة هنا عشان يبنى عليها الظن في معنى قوله وجبت وجبت ليس على الجزم يعني الجزم لا يكون إنك الرجلين في فقه الحديث ده مبني على الشاهد عشان كده قال أنتم شهداء الله شهادة الصحابة مقبولة واعتمدها فهمت عشان كده في مقام غير هذين الرجلين من يشهد لا بد أن يكون عالما وأن يكون إيمانه وأن يكون منهجه على منهج الصحابة كما قال الفقهاء. إذا فقه هذا انتهى فقه الحديث وإن كان الزمن لا يتسع لمناقشة بعض الأحكام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفر من كل ذنب إنه الغفور الرحيم.